هكذا شكبنا دواء وقفت يسهم من عن الرضي راه قالتنا نبي الله عن وسلم ضاق على أذننا كل سول على الله فلا وحد هذا رب من هذا العب حاله جابر فقاتل العدد دوت يا أن تجر من لم تقول بك بلى فقولني يا وهي لأني قاتل نفسي فيقعلي كل مكيشه فتشلي يارما فيخله ولا فيصل كل معدى كل رجل ما أنت من الظلم أي وضع مرح لمضع مرض الأرض لم يعلم هذا من التي فتح وقضاءنا جنة لغنم إذا أول العبنا فلن من الله البأجر هذا بري تقديد يقول الله لك يخي معتهم طوارحا أخلي الله بين المفاق سوح البعد إن هنا فالذكر وعربا إذا كنوا على يوشد الزنا ويد وردهم يعلو واهد بلنا أديهم أرضهم بما يكسبون يحهد اللي قد عوا لم تنظر وشيء غير واضح يحهد ذلك ولما أمر رسلوا بد قال يسعود حورا وعلوه أن يتقود ذماح رجل يوره على شيخ وكان وفت على الحكم الحيم إنما وعجل على ووده بارحة وأحوأه حب وضحت وعحاه وعاه فلم حيره وكل رفوك ربي لا فضل بل الله إلا وكذلك نبي عبد طيل إنجل يوحي بعد أنزل القرون وأرك مرعم وليت للان وشير يرضون Thank you.